سكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والرمال كل سبح بحمده فما أعظمه من إله. يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاسيها ودانيها، ليس للروح أمال تحققها سوى أقسى أمانيها. نظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. العرش عرشك والسماء سماؤك والكون كونك والإرادة إرادتك، لا راد لقضائك ولا معقب لأمرك. فأمرك بين الكاف فأمرك بعد الكاف والنون، تقول للشيء كن فيكون. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما ناد المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. الجماعة الطيبة، الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وتواصل مع حضراتكم اليوم بفضل الله تعالى ومنه وكرمه علينا في كتاب الصلاة، هذا المتن الطيب من متون الفقه، متن بداية المتفقه. ونحن بصدد الحديث عن كتاب الصلاة، وكنا قد وصلنا مع حضراتكم إلى الباب الثاني، وهو باب شروط صحة الصلاة. باب شروط صحة الصلاة، أي أن الصلاة لا تصح إلا بشروط تنطبق على المصلي. الصلاة لا تصح إلا بشروط. وإحنا قلنا لحضراتكم قبل كده، هو الشرط إذا ما جيء به خلاص خلاص بطل العمل. إذا ما جاء المكلف بالشرط فاعلم أن العمل قد قد بطل أو انفقد. وعلى ذلك بينا لحضراتكم أن شروط صحة الصلاة تسعة. شروط صحة الصلاة تسعة. واجب على كل مصلي أن يحفظ هذه الشروط التسعة، يحفظ هذه الشروط التسعة، لأنه إن لم يأتي بشرط واحد منها، انتقد شرط واحد منها لم يأتي به، فليعلم أن صلاته قد بطلت، أن صلاته قد قد بطلت. بينا لحضراتكم أن هذه الشروط التسع قد شرحناها جميعها، وقفنا على الأخير منها. فبينا لحضراتكم الشرط الأول وهو الإسلام، حيث أن الصلاة لا تصح من غير مسلم، حيث أن الصلاة لا تصح من غير مسلم. عليكم السلام. فنقول شروط صحة الصلاة تسعة. تسعة: الشرط الأول الإسلام، أي أن الصلاة لا تصح من غير مسلم. والشرط الثاني العقل، فالمجنون لا تصح صلاته، والمجنون يتساوى معه كل من ذهب عقله، كل من ذهب عقله، سواء ذهب العقل بجنون أو بنوم أو بسكر أو بما شابه ذلك. ثم الشرط الثالث من الشروط التسعة التمييز، وبينا لحضراتكم أن التمييز فيه أقوال عدة. اخترنا لحضراتكم القول الذي قلنا به في هذه أو في هذا الشرط، وهو مسألة تمييز العادة من العبادة، خلافا لمن قالوا أن سن التمييز بسبع سنوات، وربطنا بين السن وبين تمييز العقل، فقلنا إذا كان الصبي من الصبية الأسوياء التي يعني الذين عقولهم يعني تنمو النمو الطبيعي، فإن سن التمييز هو السبع سنوات، فإن لم ينمو نموا صحيحا طبيعيا فلا ننتبه إلى السن ولا نلتفت إليه، ونأخذ بالقول الآخر وهو مسألة تمييز العادة من العبادة، فيعد بذلك مميزا. إذا حدث له ذلك، إذا لم يميز فإن صلاته لا تنعقد. الشرط الرابع، وقلنا الطهارة مع القدرة، هذا تعريج على ما قد سبق، فنقول الطهارة مع القدرة. الطهارة مع القدرة أن يجب على المسلم أن يتطهر لصلاته من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. هذا دليل على الطهارة، وجوب الطهارة على من يصلي، ولكننا قلنا مع القدرة، فالقدرة في حالة القدرة أنت مطالب بأداء الواجب الذي عليك. وهذا الكلام لمن أراد أن يربط على قاعدة الأمس التي أخذناها في القواعد الفقهية، وهي المشقة تجلب التيسير. فهنا نقول عشان تعرف أن العلوم الشرعية مرتبطة ارتباط وثيق، الطهارة مع القدرة، فإذ لم يستطع لم يقدر على الطهارة، فإن الشريعة أو الشارع يخفف عنه هذا الحكم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي ما صح عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقلنا لحضراتكم صلاة بغير طهور أي صلاة بغير الحدث، يعني رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولا صدقة من غلول أي الذي يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والذي يغل هو الذي يأخذ من المال العام، الذي يأخذ من المال العام، هذا تعريف موجز، يعني كان قديما يغل يأخذ من بيت مال المسلمين، لكن اليوم الذي يغل هو الذي يأخذ من المال العام، لكن لا تأخذها على هذا على هذه أو على هذا الفهم فحسب، لكن المسألة يتسع فيها الكلام في حالة يعني وجود ركاز أو غير ركاز من الأرض أو ذهب أو آثار أو ما شابه ذلك، فإن الفقه يتسع للكلام في هذه المسألة. ولكننا قلنا مع القدرة ليخرج بها أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الطهارة، لا يستطيع أن يتطهر، ودخلناه أمس في القاعدة الفقهية، لا يستطيع المريض أن يتطهر أي يغتسل صاحب عذر من جنابة أو من غيره، لا يستطيع أن يتطهر. كذلك صاحب سلس البول أو انفلات الريح أو المستحاضة بالنسبة للمرأة، فنقول أن صاحب سلس البول وانفلات الريح لا يلزمه، لا نلزمه بالطهارة إلا قبل الدخول في الصلاة. قلنا يدخل الصلاة وهو على إيه؟ طهارة. كبر وقال الله أكبر، دخل في الصلاة، فنزل منه البول أو انفلت منه الريح أو نزل منها الدم المستحاضة، فنقول أن الصلاة صحيحة وعلى المصلي أن يكمل صلاته. وهناك أقوال بين أهل العلم فيها أخذ ورد في مسألة صلاة النافلة للفرد الذي قد يعني انفلت للمصلي منه ريحا أو نزل من المرأة دم أو سلس بول أو ما شابه ذلك. هناك من قال أن الصلاة، أن من صلى صلاة فريضة، من صلى صلاة فريضة وهو صاحب مرض قد نزل منه البول أو انفلت منه الريح أو نزل منها الدم، فإنه يتوضأ للصلاة الثانية التي هي النافلة أي سنة الفريضة، كمن صلى الظهر مثلا فكبر ودخل في الصلاة ثم نزل منه البول أو انفلت منه الريح أو نزل منها الدم كمستحاضة، فتكمل صلاتها أو يكمل صلاته ثم إيه؟ ثم يتوضأ من جديد لسنة الظهر البعدية. هذا قول. والقول الآخر قال أن من صلى صلاة فريضة بهذا الوضوء ثم انفلت منه ريحا أو جاءه عذر يعني، فإنه يصلي صلاة النافلة أي السنة البعدية بدون إيه؟ بدون وضوء جديد. وهذا ما أقول به، والله أعلى وأعلم، من باب التيسير على المصلي، وليس هذا فحسب، بل في من قولنا أنه قد بنى على ما يعني أنه صلى صلاة فريضة، فمن باب أولى أن كان يخرج من الصلاة، ولكن أتمها وهو على حالته، فمن باب أولى أن يتم صلاة النافلة. قلنا بعد ذلك الخامس من هذه الشروط دخول الوقت. قلنا لا تصح الصلاة قبل وقتها على الإطلاق، فلا يصح لمسلم أو مصل أن يصلي، يصح لمسلم أن يصلي. ماشي يا أخي، تفضل يا أخت الله يحفظك. لا يصح لمسلم أن يصلي. لما؟ لا يصح لمسلم أن يصلي قبل الوقت. طيب، هل تستطيع أن تصلي صلاة الظهر قبل وقتها؟ يعني الساعة 11 ونص كده قبل الظهر بنص ساعة، هل تستطيع أن تصلي الظهر؟ نقول لا. لما؟ نقول لك لأن وقت الظهر لم يأتي. طيب، بعد ما ينقضي وقت الظهر ويؤذن العصر، تيجي انت كده قبل المغرب بشوية تقول ده انا علي الظهر ما صليتهوش، ينفع تصليه؟ يقول لك اه صليه قضاء. لا ما ينفعش. ليه؟ لأن ده مش وقته، تساوى الوقت ده مع وقت ما كان قبل الظهر. لما كانت الساعة 11 ونص ما كانش ده وقت الظهر وما ينفعش الصلاة. لما بقت الساعة 4:30 برضو ده مش وقت الظهر وما تنفعش الصلاة. ولذا وهذا نستند عليه بقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها موقتة بوقت معلوم، فلا تستطيع أنت أن تصرف هذا الوقت إلا بصارف شرعي، ولم يأتي صارف يصرف هذا الوقت. ولكن من فاته صلاة كمثل هذه فعليه أن يصلي بدلا عنها تطوعا لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يوم أن نحشر في القبور فإن الله جل في علاه يتمم لنا صلاتنا من الفرائض، فمن تقصى تمم من النافلة، فصلاتك النافلة توضع في يعني موازينك يوم القيامة تتم بها صلاتك. يأتي بقى بسنة العشاء وسنة المغرب وسنة الظهر وسنة العصر القبلية وكذا صلاة التراويح وقيام الليل وكل هذا كله، إنما يوم القيامة يتمم به صلاتك، لأن أنت محاسب على الصلاة من سن 10 سنوات إلزامي. السواد الأعظم من المسلمين صلى لما كان عنده 30 و35 سنة، وقبل كده في 20 سنة ولا في 30 في 15 20 سنة لم يصليهم الشاب حال صلاة. طيب دول هيتحاسب عنهم؟ من لم يصلي في الدنيا كما قال أهل العلم، من لم يصلي في الدنيا صلى في الآخرة ولابد، صلى في الآخرة ولابد. يعني أنت خلقت في هذه الحياة الدنيا من أجل العبادة، وأعظم هذه العبادة إنما هي الصلاة، فإن العبد يأتي بأعلى ما فيه ويضعه في التراب تعظيما لله جل في علاه. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا على التراب ووسط الماء فإنما يفعله يوم القيامة والعياذ بالله حينما يتوضأ من نار ويلبس ثياب من نار ويسجد والعياذ بالله على نار حتى يتمم ما عليه من فرائض. فلذا نقول أن الفرض الذي يمر عليك ولا تأتي به فعليك أن تصلي نافلة بعد ذلك، داعين الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الفريضة في أوقاتها. فعن جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الحديث تعلمونه، اللي جاء في وقت العصر في وقت الظهر ثم في وقت العصر ثم في وقت المغرب ثم جاءه بعد ذلك في أول وقت وقت آخر وقت، تحديد أوقات الإيه؟ أوقات الصلوات، يعني أنتم يعني على دراية بها، فقد شرحناها وفصلناها آنفا. نأتي إلى الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة أيضا مع القدرة. ستر العورة مع الإيه؟ مع القدرة. ستر العورة مع القدرة يعني لابد أن تستر العورة، والعورة هي كل ما يسوء الإنسان إظهاره، أي حاجة تظهر من جسدك تسوء لك تسمى عورة. خدها بالعموم كده، ما فيش المرة ما تجيش تقول لي أحدد عورتي فين والرجل يحدد عورته فين، لا، الحاجة اللي تظهر منك أنت ترى أنها عورة خلاص، إياك إيه؟ إياك يعني أن تظهرها فإنها عورة. هذا علوما، هذا إيه؟ هذا عموما. الشرط احنا نتحدث الان يا اخت الله يحفظك، احنا نتحدث في الشرط السادس، انما الشرط الخامس احنا قلنا لحضراتكم عليه هو مسألة دخول الوقت. دخول الوقت قلت فيها ان كل حد يصلي الصلاة في اوقاتها، يصلي الصلاة في اوقاتها، دخول الوقت هذا هو الشرط الخامس. ماشي، قلنا الشرط السادس كما ذكرت هو ستر العورة مع الايه؟ ستر العورة مع القدرة. ستر العورة مع القدرة أي أنك تستر عورتك. قلت العورة هي كل ما يسوءك، هذا على العموم، هذا على العموم، أي حاجة تظهر من بدنك فيها إساءة أو تسوء إليك تسمى عورة. لكن الصلاة لها عورات مخصوصة، لكن الصلاة لها عورات إيه مخصوصة، لكن العورة هي كل ما يسوء الإنسان إظهاره، هذا على العموم. والعورة سميت عورة ليه؟ لأنها عيب. عارف لما يقول لك فلان من الناس عنده عور، أو هذه الدابة بها عور، هذا العور يعني إيه؟ يعني عيب، فيها عيب. فالعورة عيب، العورة إيه؟ العورة عيب، العورة إيه؟ العورة عيب. فإن هذا الإيه؟ فإن هذا هذا العور يعني هو إيه؟ هو عيب، والواجب ستر العيب، والواجب ستر العيب، والواجب ستر إيه؟ العيب، أي ستر العورة في الصلاة، هذا وجوبا، ستر العورة في الصلاة إيه؟ وجوبا. طيب الوجوب يا أخوانا، دائما نقول أن الوجوب يحتاج إلى أدلة، إما من قرآن وإما من سنة. فنقول دليل ستر العورة هنا قول ربنا جل وعلا كما جاء في الأعراف: خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد. العلماء في تفسير هذه الآية، وأهل التفسير وابن كثير وغيره، العلماء في تفسير هذه الآية على أن الزينة عند كل مسجد هي الأولى بها ستر العورة، الأولى بها ستر الإيه؟ ستر العورة، وهذا هو الراجح والصواب. ده كان الشرط الكام يا أخوانا اللي احنا قلنا لحضراتكم؟ ده كان الشرط السادس، صح كده؟ كان الشرط الإيه؟ السادس. الشرط السابع من هذه الشروط: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، أيضا برضو مع القدرة. خلي بالك أنا قلت لك من شوية في الشرط السادس ستر العورة مع القدرة. يعني إيه مع القدرة؟ ستر العورة خلينا نبينها شوية، ستر العورة في الصلاة، ستر العورة في الإيه؟ ستر العورة في الصلاة. احنا عاوزين نقول الأول العورة تنقسم إلى ثلاثة إيه؟ العورة في الصلاة تنقسم إلى يعني ثلاثة أقسام تقريبا، لا أكثر من ثلاثة، حوالي أربعة أقسام أو خمس، أربعة. العورة في الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام. إن شاء الله الراجع مفيش درس جديد بقى النهاردة. حد العورة في الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام. العورة في الصلاة يا أخوانا ركزوا في المسألة اللي حفظكم، العورة تنقسم في الصلاة إلى أقسام. خذ القسم الأول من أقسام العورة: الرجل، الرجل الذي بلغ سن 10 سنوات فما فوق. احنا مش قلنا تكليف الصلاة، أنت مكلف بالصلاة من عمر 10 سنوات، فمن أول ما يبقى عندك 10 سنوات رجلا فما فوق، يعني قول 10 سنوات وطلع لفوق، عورتك في الصلاة من السرة إلى الركبة. يعني واحد عنده 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، 15 سنة، 50 سنة، 70 سنة، 120 سنة، بيديك طول العمر، عورته من السرة إلى الركبة. من السرة هذه المنطقة التي هي بالبطن إلى الركبة، وإلى الركبة أما نقول من السرة من بمعنى مع، من السرة، من السرة، من السرة داخلة في الإيه؟ في العورة. السرة داخلة في العورة، يبقى إذا بتستر بتستر من بعد فوق السرة مباشرة، ماشي؟ إلى الركبة، إلى أيضا بمعنى مع، أي مع الركبة. يبقى المسافة من أسفل الركبة، ركبة الرجل دي، إلى إيه؟ إلى أعلى إيه؟ السرة، المنطقة دي من عمر للرجال من عمر 10 سنوات إلى فوق، إلى ما هو فوق، أي إلى إيه؟ إلى ربنا يديكم بقى طول العمر. يبقى إيه؟ يبقى المسألة هنا إيه؟ المسألة هنا دي عورة أولى، عورته من السرة إلى الركبة. حديثنا فيها قبل هذا الدليل حديث عامر بن شعيب كابنته أعتقد فكريه الذي قال فيه عن أبيه عن جده والحديث مرفوع يعني السرة أو العورة ما بين السرة والركبة أو قال ما بين السرة والركبة عورة لمن أراد أن يكتبه يعني صحيحا الحديث حسنه العلامة الألباني ورواه أبو داود. قال فيه ما بين السرة والركبة عورة ما بين السرة والركبة عورة ماشي قلنا طيب هذه الأولى يبقى الحالة الأولى من يعني حد العورة في الصلاة هذا هو الحد الأول من سن 10 سنوات فصاعدا من السرة إلى الإيه إلى الركبة. طيب من قبل 10 سنوات ده إيه من قبل 10 سنوات ما عليهوش صلاة أقول لك لا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إيه قال مروا أولادكم بالصلاة لإيه لسبع. طيب هو حيصلي وعنده 7 سنوات هياخد 7 و8 و9 عنده 3 سنوات حيصليهم هذا الصبي قبل أن يصل إلى سن التكليف الرسمي الذي عليه الضرب هو 10 سنوات. طيب عورته فين هنا بقى المصلي المصلي اللي قبل يعني قبل 10 سنوات ده عورته فين؟ هو ده الحد الثاني معنا من هذه الحدود التي قلنا انها حدود العورة في الصلاة. عورته اللي هو سنه 10 9 سنوات ونازل 7 8 9 8 سنوات يعني ده عورته ايه؟ ده عورته هي العورة المغلظة فقط. العورة المغلظة فقط. العورة المغلظة التي هي الايه؟ الفرجان. الفرجان ماشي؟ الفرجان يعني ايه؟ الفرجان يعني القبل والدبر. القبل والدبر يعني يلبس ما يستر قبله ودبره وهو عنده 7 سنوات وهو عنده 8 سنوات وهو عنده 9 سنوات هذا كده جايين زي الشحط كده في سنة ثالثة ابتدائي كده ماشي سنة ثالثة ابتدائي جاي ده عنده 9 سنوات تحس ان هو راجل كده وطويل كده يقول لي تعالى بقى انت تصلي خش زي راح الولد فقير عنك يدخل يقول لي سمع الدرس او ذاكره او حفظه ماشي او شاف ابوه بيذاكره او شاف والدته بتذاكره او بتسمعه خلاص فيه المسألة جامد المدرسة حرام الجو صيف بس هو بالشرط بس دخل اتوضى وصلى دخل ابوه لا حاطط الواد حاطط اليمنى على اليسرى على صدره ويصلي آلع يعني وضع اليمنى على اليسرى انا اعتقد ان يعني من لم يستمع الى هذه الكلمات قبل ذلك من الحضور كان ربما ايه ربما ان ينفر من هذا الامر او ايه او يتهم او يضرب حتى الصبي فنقول ان هذا الامر لا حرج فيه بل هو الصواب فنقول ان لا حرج عليه انتعه ثم لبس ما يستر الفرجان القبل والدبر فقط ثم توضأ وتبر ووضع اليمنة على اليسرى وإيه وصلى فلا حرج والصلاة صحيحة فقد ستر عورته. هذا هو الحد الثاني احنا عندنا الحد الأول في حدود العورات في الصلاة. الحد الأول من سن 10 سنوات وصاعد قلنا بعورته تبدأ من فوق السرة مباشرة إلى تحت الركبة مباشرة أيضا ده خلاص انتهت المسألة. شفت الجماعة الحجاج ربنا يكتبها لنا ولكم يا رب العالمين أي هو إيه هو يعني يعتذر كده من فوق السرة إلى أسفل الركب أي ده يصلي بيها ويمشي بيها ويروح ويجي بيها خلاص ده ستر عورته ستر إيه عورته ماشي. طيب إذا نقول هذا الأول. الثاني زي ما ذكرت لحضراتكم هو من قبل سن 10 سنوات إلى ما هو أسفل من ذلك، يعني 9 و8 و7 و6 وهكذا. ضع عورته هي الفرجان فقط، أي القبل والدبر. الثالث من حدود العورات في الصلاة حد المرأة، حد عورة المرأة. والمرأة عندنا تنقسم إلى قسمين في هذا الأمر. المرأة كما أن قسمنا الرجال إلى قسمين، فإننا نقسم النساء أيضا إلى قسمين. فقسمنا الرجال فقلنا ما فوق 10 سنوات وما تحت 10 سنوات. وأما العورة بالنسبة للنساء أقول فيها: أولا عورة المرأة الحرة البالغة. المرأة الحرة البالغة، المرأة الحرة أي التي ليست أما. فاليوم قد أعزنا الله جل في علاه بالإسلام، فما من المسلمات عبيد إلا لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبادا له وحده، اللهم آمين. وأن يمتنا على عبادته، اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. فنقول عورة المرأة هنا تنقسم إلى قسمين: المرأة الأولى المرأة الحرة البالغة. عورة المرأة الحرة البالغة دي فين؟ المرأة الحرة أي اللي هي أمثالكم من النسوة، ماشي. المرأة الحرة البالغة، البالغة أي التي بلغت، التي إيه بلغت. وإنما بلوغ المرأة يظهر عليها، بلوغ المرأة يظهر عليها، يظهر على أعضائها في جسدها. ولا يشترط ولا يشترط ولا يشترط نزول الحيض، فلا تقيس نزول الحيض على بلوغ المرأة، لا تقيس بلوغ المرأة، عفوا، لا تقيس بلوغ المرأة بنزول الحيض. فإن هناك من النسوة من لا تحيض على الإطلاق، هناك من النسوة من لا تحيض على الإطلاق. فإننا نقول أن حد العورة في المرأة الحرة البالغة، فنقول بالغة حرة أي ليست من الإناء، وبالغة أي ظهرت عليها علامات البلوغ في جسدها، والنساء أعلم بذلك منا. هذا التعريف بالنسبة للمرأة الحرة البالغة. نقول ما حد عورتها، نقول ما حد عورتها، حد عورتها نقول كلها عورة، كلها عورة. المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا الوجه والإيه، إلا الوجه والكفين. وخلي بالك يا أختي ما يحفظتي، أنا أتحدث الآن عن حد العورة في الصلاة، عشان لما تيجي بعد كده أختك تقولك ارتدي النقاب تقولي لها الشيخ قال أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، وعلى ذلك أن الوجه والكفين ليس بعورة، فأنا لم ارتدي النقاب. أو القفازين مثلا هو الجوانتي، فإحنا بنقول هذه عورة في الصلاة. نحن نتحدث في الصلاة، في الصلاة المرأة تصلي بستر جميع بدنها إلا الوجه والإيه والكفين. طيب إذن هنا المرأة مطالبة أن تصلي وهي ترتدي الإيه، ترتدي الجورب، ترتدي الإيه الجورب. إذا لابد أن تلبس المرأة الجورب حال صلاتها. ما هي هذه المرأة؟ المرأة الحرة البالغة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا إيه؟ إلا بخمار. طيب ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. الخمار هو ما خمر به البدن، أي ما صب من أعلى الرأس. خمر الإناء يعني غط رأسه، خمر الإناء يعني غط رأس الإيه؟ الإناء. فكلما خمر رأس، فهو الخمار المعنى أنها تخمير أعلى البدن وهي الرأس، يبقى يصب الخمار من فوق رأسها. ماشي. طيب قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يقبل صلاة حائض إلا بخمار. طيب هل المرأة الحائض إذا تخمرت هنا تصلي؟ هل المرأة الحائض إذا تخمرت ارتدت الخمار تصلي؟ معنى الحديث كده: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني لو الواحدة حائض ولبست الخمار تصح صلاتها؟ نقول لا. هذا الكلام إذا فهم كذلك فإنه لم يفهم الفهم الصحيح. ولذلك نقول الواجب على أهل السنة والجماعة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وكذا طلبة العلم أن يتعلمون العلم من أهله، لا يقرؤونه في الكتب، لأننا مطالبون بفهم القرآن والسنة أو بدراسة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لا بفهمنا نحن، لكن بفهم الإيه؟ بفهم القرون الأولى الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون كذا وكذا وكذا. ما شيخنا إذا ده بالنسبة للمرأة الحالة الأولى منها. الحالة الرابعة أو الحالة الثانية المرأة والرابعة عموما، وهي المرأة الحرة غير البالغة، أو الحرة غير البالغة ومعها الأمة. الحرة غير الإيه؟ البالغة، وكذلك الأمة معها. امرأة حرة ولم تبلغ وأمة، نقول المرأة الحرة التي لم تبلغ، حد يستطيع أن يحدد لنا الآن عورة المرأة الحرة التي لم تبلغ؟ يعني إذا بنت عندك ابنتك مثلا لم تبلغ، عندها 9 سنوات، عندها 12 سنة، لم تظهر عليها علامات البلوغ، وقفت تصلي أمامك، تخليها تصلي إزاي؟ تقولي لها البسي إيه وغطي إيه وما تغطيش إيه؟ طبعا ما تعرفيش. بنقول لحضرتك أهو وبنقول لحضراتكم جميعا، بنقول إن عورة المرأة الحرة التي لم تبلغ عورتها كعورة الرجل الذي من سن 10 إلى ما فوق ذلك، يعني تتساوى الغير بالغة من النساء تتساوى مع البالغ من الرجال. فهمت بقى؟ يعني عورتها من السرة إلى الركبة. البنت التي لم تبلغ وتصلي عورتها من السرة إلى الركبة، يعني برضو تبقى صدرها بالغ ومؤتمرة من فوق سرتها إلى أسفل ركبتها وتصلي. تصلي طالما أنها لم تظهر عليها علامات البلوغ. خلي بالك معي في المنطقة دي أول. أي أهم شيء علامات البلوغ، قد تظهر عند النسوة البنات الصغار تتفاوت الأعمار بينهن، تجد أن هناك قد كبرت ويعني فارعة ولم تظهر عليها علامات البلوغ، وتجد يعني صغيرة كده ولازم تظهر عليها علامات البلوغ. معنى قلنا خلاص هو دي وقت الله يحفظ. إذا ظهرت عليه علامات البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة وهي ابنة 9 سنوات وكانت قد حاضت، وكانت قد حاضت، فهذه امرأة قد بلغت، بل كتب عليها صلى الله عليه وسلم وهي في عمر 6 سنوات. احنا ملناش علاقة بالعقل خالص، لا ترتكن الى العقل في هذه المسألة، العقل عقل طفولي ملناش علاقة به، لكنها ظهرت عليها علامات البلوغ، فإنما نقول إذا ظهرت علامات البلوغ فإن عورتها كلها إلا الوجه والخفين، فإن لم تظهر علامات البلوغ فعورتها من السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة، وذلك أيضا إنما أخذ من مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولما قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إحنا بقى ناخد ده دليل. طب ده دليل في إيه؟ ده دليل إزاي في في في مسألة إن البنت التي لم تبلغ تصلي، طيب إيه اللي مش واضح؟ أنا أوضح إن شاء الله. ما الذي لم يتضح في هذه المسألة حتى أوضحه؟ الآن الأمور واضحة أم هناك نقص؟ الأمور واضحة الآن يا أخوانا. طيب إذن أقول جزاكم الله خير. إذن أقول ما هو المفهوم الذي يفهم في حالة ما إن قلنا أن الدليل في أن الفتاة التي لم تبلغ تصلي وعورتها من السرة إلى الركبة، ما الدليل؟ قلنا الدليل لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب إيه الدليل الذي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ فإذا إيه دخل دي مش حائض، دي لسه صغيرة لم تحيض، ازاي ناخد الحديث دليل؟ نقول لك ده في حاجة عندنا اسمه استدلال مفهوم المخالفة. استدلال مفهوم المخالفة لما يقول لك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يبقى معنى القول أنه يقبل صلاة غير الحائض بغير خمار، اسمه مفهوم استدلال المخالفة، مفهوم استدلال الايه؟ مفهوم استدلال المخالفة، يسميه أهل الأصول، ربنا إن شاء الله يشتغل معكم في أصول الفقه كمان، عشان يعني إن شاء الله منهج متكامل، يشتغل معكم إبا فقه وأصول فقه وقواعد فقهية، نربط لكم هذا الرابط كله بإذن الله تعالى دعواتكم. فنقول بعد ذلك أهل الأصول، أصول الفقه كله اسمه دليل الخطاب اللي هو الاستدلال المخالفة ده، علماء الأصوليين يقولوا إيه اسمه دليل الخطاب، والمعنى ان البنت التي لم تحض تصح صلاتها بغير خمار، تصح صلاتها بغير ايه؟ بغير خمار. ولكنه قال ايه؟ لا يقبل، ولكنه قال في هذا المثل قال ستر العورة مع القدرة. نحن نتكلم عن العورة ومع القدرة موضوع يعني أيضا موضوع يحتاج الكلام. ليه؟ لأنه لك ربما لم تستطع المرأة أن تستر عورتها، وربما لم يستطع الرجل أن يستر عورتها. كنت درست الكتاب ده قديما يعني قبل مثلا إيه؟ قبل 15 سنة كده تدرس الكتاب ده. هو 10 سنوات 12 سنة حديث كده. فيعني قلت مسألة كانت يعني لها شكل، عملت شكل في وقتها. قلت لو أن مثلا طائرة سقطت في صحراء، لو أن طائرة سقطت في صحراء ثم أن هذه الطائرة احترقت وباحتراقها قد يعني مزقت الملابس للرجال والنساء على السواء، وأصبح الجميع عرايا، عرايا بمعنى الكلمة. هل تصح لهم صلاة؟ هل يصلون؟ هل يصلون مطالبون بالصلاة هنا أم غير مطالبون بالصلاة؟ قطع بهم السبل، لا ماء ولا طعام ولا ملابس لستر العورة. أما يجيهم الإنقاذ معهم يوم أو يومين. طيب، هل عليهم من صلاة؟ قلت فيها قديما نعم عليهم الصلاة، نعم عليهم الصلاة، فإن الصلاة لم فإن الصلاة لم ترفع عن مكلف إلا بأعذار، إلا بأعذار. نحن لا نتحدث عن العين أو على الرجل، لكن هم أصحاء يا أخت لاحفظك، هم أصحاء، لكن إحنا نتحدث عن مسألة ستر العورة، مسألة ستر العورة. كيف يقفون أمام الله سبحانه وتعالى في الصلاة بلا بلا ما يستر عوراتهم؟ هل تصح صلاتهم في هذه الحالة؟ هل تصح؟ إن كنت لا تصح أقول لك يعني آتنا بالدليل، فتولي الدليل أن من شروط صحة الصلاة مسألة ستر العورة، وهنا هو مش أو النساء ورجاء السواء مش سطرين عورتهم فما تنفع لهمش صلاة. طيب، إذا قلت لك أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة ولكن مع القدرة، دول أصحاب أعضاء، دول أصحاب أعضاء، دول أصحاب أعضاء، تقولي لا هو ما يصلوش خالص، دول ما يصلوش خالص، نقول لك كيف والله سبحانه وتعالى لم يعني يأتي إلينا دليل من القرآن والسنة يقول ب يعني عدم وجوب الصلاة إلا على أناس مخصصة، منهم مثلا المجنون، منهم الذي لم يبلغ، منهم النائم، منهم السكران، ها كده، حتى المكره ها الذي قد ربط عليه الصلاة. فنقول لك يعني طيب كيف إذا عليهم الصلاة؟ إذا عليهم الإيه؟ عليهم الصلاة. طب كيف يصلون بقى؟ كيف يصلون؟ هيصلوا جماعة، كيف يصلون؟ كيف يصلون؟ كانت قضية يصلون ذكرت قبل ذلك. هل الإمام يقف أمامهم ويصلي بهم؟ احنا معروف في صلاة المرأة أن المرأة تقف في الصف بين الإيه؟ بين النساء، بين أخواتها، المرأة تقف بين أخواتها وتصلي بأخواتها، لكن مش معروف كده عن الرجال، الرجال لابد وأن يصلي الإمام أمامهم. طيب يركع ويسجد بقى أمامهم وهو لم يستر عورته؟ نقول لا. الفقه في المسألة أن الإمام الرجل يتوسط الرجال ويكبر ويصلي وسط الرجال إماما متجها إلى القبلة. طيب الله، والنساء، النساء في الصف الثاني صح ولا لا يا إخوانا؟ النساء في الصف الثاني ولا لا؟ يبور الرجال صح ولا صح؟ أجيبونا ما يحفظكم. النساء هيكونوا خلف الرجال. طيب تمام، بارك الله فيك. نعم. طيب ما رأيكم في أن النساء اللواتي هم بالصف الأخير ها حينظروا إلى عورات الرجال؟ ولا أنت مش معايا بقى؟ ده احنا خدنا الإمام حطناه في وسط الصف علشان خاطر الرجال ما تنظرش إليه لأنه غير مستور العورة. فإذا صلى الرجال في صف واحد والنساء خلفهم، فإن النساء ينظرون إلى عورات الرجال، متابعين شو يعني متابعين؟ لكن أقول حد هل من عقل رشيد يوجهنا يخلصنا من هذه المسألة؟ أقول الله حسكم هل هناك من ينقذ مسألة ينقذ يأتينا بالإنقاذ لهذه المشكلة؟ طيب احنا قلنا لحضراتكم من قبل ان ستر العورة يكون مع القدرة وان التطهر يكون مع القدرة. طيب وستر العورة ايضا يكون مع القدرة، فهنا نقول يسقط شرط القبلة عن النساء، يسقط شرط القبلة عن الايه؟ عن النساء، فيصلون عكس القبلة، يصلون عكس القبلة، فيكون يعني ظهور النساء الى ظهور الرجال. هذا وكفى، والله سبحانه وتعالى نسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يغفر لنا أخطاءنا. نكون وصلنا معكم إلى ستة كده، ست شروط. خبر السابع، الله يحفظكم، السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة أيضا. هنبقى نعرجلكم عليها مع السابع والثامن، ونبدأ الدرس في التاسع في الأسبوع المقبل إن شاء الله. القدرة لنا البقاء والقدرة لنا اللقاء. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يغفر لنا ولكم وأن يعافينا وإياكم من كل داء وأن يستر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم عافنا وعف عنا واغفر لنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم إنا نسألك باسمك العظم الذي إذا شئت به أجبت، تغفر لنا زلاتنا وأخطائنا، وأن تعافينا وتعفو عنا، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. إنك يا ربنا بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.